الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا في شروط الصلاة، اليوم سوف نذكر آخر شروط الصلاة وهو شرط النية. فإن كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه لا بد له من نية في كل الأعمال الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، قال: إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل: إنما الأفعال بالنيات، لأنه يوجد فرق بين العمل وبين الفعل. الفعل خاص بالأعمال الظاهرة التي نراها، الأعمال الظاهرة من قيام وقعود ومجيء وذهاب وهكذا. أما الأعمال فهي عامة، تشمل الأعمال الظاهرة وتشمل الأعمال الباطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال: إنما الأعمال، حتى يشمل الظاهر والباطن، يعني أعمال الجوارح وأعمال القلب، أعمال الجوارح وأعمال القلب، فقال: إنما الأعمال بالنيات. والنيات جمع نية، وهي القصد في اللغة، القصد. ومحل النية القلب بالإجماع، بإجماع أهل العلم أن النية في القلب. وأجمعوا أيضا أن التلفظ بالنية بدعة، فمن قال مثلا: نويت أن أصلي صلاة الفجر، أو نويت أن أصلي صلاة العصر، فإن هذا بدعة بالإجماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. بل قال شيخ الإسلام أن التلفظ بالنية طعن في الدين وطعن في العقل، طعن في الدين وطعن في العقل. قال: طعن في الدين، لأنه زاد في الدين ما ليس منه، زاد في الدين ما ليس منه. قال: وطعن في العقل، لأنه يلزم التلفظ بكل عمل أراد فعله. يقول: نويت أن آكل، نويت أن أشرب، نويت أن أنام، نويت أن أذهب. يقول: هذا ما يفعله إلا من لا عقل له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أسامة حفظه الله، تندلئ نكوزومزيا مشارتي يا صالة، نا ليو سمرته ليزا شرطي لمشو أمبالوني شرطي لنية. kila amali njema anaojikaribisha nayo mja kwa Mola wake ni lazima ndani yake kuwe na nia. Kila amali njema anaoifanya Muislamu ni lazima ndani yake kutakuwa na nia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal a'malu binniyat, hakika matendo amal zote ndani yake na nia, ni kwa nia. Na hii hadithi innamal a'malu binniyat ni katika jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni maneno machache lakini yamebeba maana kubwa sana. Yaani Mtume za sallam katika mambo ambayo Allah amempa khasa yake ni kuwa amepewa jawami'ul kalim. Azungumza maneno madogo lakini maana yake ni kubwa. Ukiangalia hapa hakusema innamal af'alu binniyat, amesema innamal a'malu binniyat. Kwa nini? Asema kwa sababu hili neno af'al au fi'l ni khaswa kwa vitendo vya dhahiri peke yake, kama vile mtu kuswali aonekane hilo kitendo kile cha dhahiri, kuinama, kuenuka, kukaa. Hivi vitendo vya dhahiri ndio vinaitwa af'al katika lugha ya Kiarabu. Lakini ikitumika neno a'mal hapa yaingia ndani yake hivyo vitendo ambao ni af'al vya dhahir, na yaingia ndani yake vitendo vya moyo. Kwa ili ikusanye vitendo vyote hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innamal a'malu, akachagua ile neno a'mal ili iingie ndani yake kila kitendo anachokifanya Muislamu. Kwa neno a'mal imeenea amali za dhahir na za moyo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja a'mal ni ili ziingie zote. Na nia mahala pake ni moyo kwa ijma' ya wanaovioni. Nia mahala pake ni ndani ya moyo, wala sio kutamka ile nia. Na pia kwa ijma' ya wanaovioni ni kuwa kutamka ile nia ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ameitaja kauli hii Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim. Bali si zote baba, tosha joto sababu hizi za saidis hizo ambazo zina kazi. Bali Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala akasema kule kutamkania ni kuifanyia taani dini ya Allah, ni kama waitia dosari dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ni kuifanyia taani akili timamu ya binadamu. Vitu viwili waifanyia taani na kuvitia dosari, dini ya Allah na akili ya binadamu timamu. Kivipi? Katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ameongeza jambo ambalo haliko kisheria. Akaingia katika swala, sema nawaitu usalli fardha salati kadha wa kaani, mambo ambayo hayako katika dini. Kwa ni kama kutaka kuitia dosari sheria kuwa imesahau, kwa hiyo wewe waifundisha sheria waiongezea. Kwa sababu jambo la ibada ni lazima liwe na dalili, huwezi kufanya tu. Na wale wanaofanya hivi hawana dalili yoyote. Mimi nimemsikia mmoja wao mkubwa wao akisema hivi katika wale wategemea wale wa East Africa kama wanavyosema wenyewe, asema kutamkania kwani kuna ubaya gani? Si mtu aache tu bwana, mtu ingilia tu nini? Dalili gani? Ah, kwani kuna ubaya gani? Wazungumza hivyo lakini hakuna dalili. Kwa hivyo hili jambo ni kuifanyia taani sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili ni kuifanyia taani akili timamu ya mwanadamu. Kivipi? Asema itambidi katika kila kitendo anachokifanya awe atatamka hii nia. Kwa hiyo kitaka kulala sema nanuia kulala, akiamka nanuia kuamka, akitaka kutembea nanuia kutembea. Si vitendo hivi, si innamal a'malu binniyat, si swala peke yake hapa, amali zaingia zote. Kwa hiyo itabidi kila kitendo unachotaka kukifanya, ikiwa waitendea kazi hii hadithi namna hiyo, itabidi kila kitendo utamke ile nia. nanuia nda zangu sokoni kununua tomato, nanuia nda zangu hivyo yani, nanuia nala chakula. Sasa nasema mtu anayefanya hivyo mwenda wazimu, si mzima. Kwa hivyo kutamka nia kwa ijmaa ya wanaovioni ni jambo la uzushi hadipo. Naam. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحج أو العمرة لبيك حج أو لبيك عمرة، فهذا ليس تلفظا بالنية، بل هذا تلفظ بالمنوي، وهو سنة في الحج. ذلك لو أن الإنسان جاء إلى الميقات ولبس ملابس الإحرام، هذه النية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن فعل الوضوء نية، مشيك من بيتك إلى المسجد نية. فقوله لبيك حج أو لبيك عمرة هذا سنة عند أهل العلم، سنة التلفظ بالنسك سنة وليس هو النية، إنما النية ذهابك من بيتك أو من بلدك إلى مكة، هذا هو النية، ناون النسك. نعم. الشيخ كتجي مسألة كتك حجنا عمرة أسيما كليك أتمك أمتك أسيما لبيك اللهم حج عمرة أما لبيك اللهم حج katika hii asema hii sio kutamkania, bali hapa watamka kile ambacho umekinuia na ni sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم amefanya hivyo. Kwa hiyo wewe wafanye kitendo ambacho amekifanya Mtume صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Na hii ni sunna, sababu ile mtu akivaa tu ile ihram, kwa mfano amevaa ihram akaenda zake pale kwenye miqat, tayari anania yataka kufanya ibada ya haji ama ya umra, kwa tayari vile ni nia. Mwenye kutawadha kwa mfano tayari ana nia ndani ya moyo wake watawadha, anayetoka nyumbani kwenda msikitini tayari aenda msikitini kufanya nini? Aenda kuswali. Kwa hivyo ile ndani ya moyo wake tayari ashanuia kwa hiyo aenda kuswali. Ama mtu kutamka katika miqat akasema yale maneno tunayosema tunapokwenda katika kufanya ibada ya haji na umra, asema kutamka hiyo sio kutamkania, sababu tayari ashanuia. Yeye watamka kile ambacho amekinuia ndani ya moyo tayari, na hili alilifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali kama hii. Kwa hivyo wewe wamuige Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni sunna. Naam. Wa niyya laha fawaid kathira dhakarha ahlul ilm. من فوائد النية أولا أنها تميز بين الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة. من كان يصلي لله ومن كان يصلي رياء كي يراه الناس، الذي ميزت بينهم النية. أنت لا تعلم هل هذا يصلي لله أم يصلي لأجل أن يراه الناس. كذلك من يصوم، من صام لله أو من يصوم كي يثني عليه الناس أن فلان صائم، أو كي يراه الناس أني صائم. الفرق بينهما النية، هي التي ميزت العمل الصالح والعمل غير الصالح. فهذا من فضائل النية أنها تميز الأعمال. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حج كما في الحديث قال اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالعبد يسأل الله الإخلاص، يسأل الله الإخلاص دائما. لأن الذين يراؤون الناس بأعمالهم هم المنافقون، كما قال تعالى عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني كي يراهم الناس أنهم يصلون يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم شيخ ان لك سيما كو ili jambo la nia lina faida nyingi sana wamezitaja wanaoviona jambo la nia lina faida nyingi na katika fawaid za nia ni kuwa hii nia ndio inaopambanua na kutofautisha baina ya ibada au amal ambao ni njema na isiyokuwa njema. Imana kwa mfano mtu yuwaswali, uwezi wewe kujua kwa kuangalia dhahiri yake yule mtu yuwaswali kwa ajili ya Allah ama yuwaswali kwa ajili ya kujionyesha. Hakuna mtu anayejua ile jambo isipokuwa Allah. Kitu gani kinachotofautisha baina ya vitu hivi viwili? Asema ni nia ya yule anayefanya ile ibada. Ikiwa nia yake ni kwa ajili ya Allah, basi ni ibada njema na nzuri. Ama ikiwa nia yake ni riya na kujionyesha, basi huu nia yake ni mbovu na amali yake ile ile ambayo wewe waiona dhahiri yake ni nzuri, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ovu sana, waliyadhu billah. Kadhalika kama kwa mfano mtu anayefunga, kile kinachotofautisha kujua hii sasa ibada ya funga yake iko sawa ama iko sawa ni nia iliyoko ndani ya moyo wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohiji hajjatul wadaa, katika yale aliyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni asaluka hajja la ria au la, Allahumma hajja la ria fiha wala sum'a. Hii ni hija naifanya ndani yake hakuna ria wala kutaka kusikilika. Mtume sana akamuomba Allah jambo kama hili. Leo waweza kumwona mtu, napigia mfano, yani yenda kufanya umra kuanzia mwanzo mpaka mwisho, apiga picha yake kwenye Facebook kisha iwaandika pale chini, jamani niombeeni nitakabaliwe, huko weka picha. Kwa hivyo ukamwona weka picha yeye akitufu yuwavuta live Instagram vitu gani hivyo, akifanya hivi wafanya, akiswali pia, pengine amwambie mtu hebu nipige nikifika tahiyatu, kisha bwa picha haweka kwenye ma Facebook, mashallah afanye ikhlas kabisa. Hii ndio ria sasa. Maana kama mpiga picha ulifanya nini? Uonekane. Kuonekana ndio ria, ili watu wakuone wewe wafanya ibada. Kuna wengi katika hao wanaopiga mapicha mapicha kule, wakienda ibada zao ni ria tupu. Wakimaliza haji pia akitaka kutupa vijiwe aonyesha mkono hivi kisha iwaangalia, yapigwa picha kisha iwatupa ile picha kwenye nini, Facebook. Sheikh ana umathil bil musawirin alladhina sawirun fil ib manasib kadha sadaqta almuhim, yani wale ambao wapiga mapicha waingia kwenye nini, kwenye ria. Na hii ni tabia ya wanafiq. Allah subhanahu wa ta'ala sema innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ونافق واو وتككم هدا الله سبحانه نا الله أعملينا واو هيفو هيفو يندي أنا يوهدا هاوزكم هدا الله سبحانه وتعالى نوكسماما كواجيدا كتكليزا سوالا وسماما كيو فيفو فيفو هوانا وشنغمفو كتك إبادة كيشا يراؤون الناس واو عمليزا ونزفان يزوتي وفان يكواجيدا كجيونيشا كوهيني تبيا ya wanafiq, wala si tabia ya Muislamu. Hii ni tabia ya wanafiq, mtu achunge. Almuhim, nia ya pambanua baina ya amali njema na isiyokuwa njema pale anapoifanya mja. Naam shaykh. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala la yaqbal illa al-amal as-salih liqawli alayhi salatu wassalam إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. رواه ابن ماجه. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. أما العمل إذا كان كله ليس لله من أوله ليس لله فهذا غير متقبل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال في أول آية قال لا تبطلوا، فعد أن العمل إذا كان لغير الله فإنه غير متقبل، إن لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. وذكر ابن رجب رحمه الله أن العمل إذا كان معه يعني رياء، والرياء هو الشرك الأصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، العمل إذا خالطه الرياء له قال حالات، ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون العمل كله رياء من أوله إلى آخره، وهذا غير متقبل منه هذا العمل. الحالة الثانية إذا أدى الفعل وكان لله، الفعل كان لله ثم بعدين جاءه الرياء أثناء الفعل. قال هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أنه يدافع الرياء عن نفسه، يدافع الرياء عن نفسه، وهذا في جهاد مع الشيطان. قالوا هذا عمله متقبل عند الله. قال الحالة الثانية أنه لا يدافع الرياء، يمشي مع الرياء. فهذا ما كان قبل الرياء فإنه متقبل، وما بعد الرياء غير متقبل. نعم، هذه الحالات التي ذكرها ابن رجب رحمه الله. نعم، ما ذكرناه؟ نعم. الحالة الثالثة قال إذا جاءه الرياء بعد أن انتهى من العمل، كان العمل كله لله، فلما انقضى من العمل أتاه الرياء بعد العمل، قال هذا ما يؤثر عليه. نعم. شيخ أسيما جزاه الله خيرا، كوا الله سبحانه وتعالى هيكبالي عمل يوتي أنا يفني منجا إسبقوا إلي أمبايو أمي فاني كوا إخلاص كوا جلياكي: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. متوم صلى الله عليه وسلم حقيقة الله هكبالي كتك عمل isipokuwa ile ambayo imefanywa kwa ikhlas na mje akafanya kwa ajili ya kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Ama amal ikiwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni ria tupu, basi hii haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ametaja kuwa amal kuwa ndani yake ria iko katika hali ngapi? Tatu. Hali ya kwanza ni iwe ile amali yote kuanzia mwanzo hadi mwisho alianza kwa kujionyesha, akaendelea kujionyesha mpaka akamalizia kwa kujionyesha, yeyote iwefanya ni ria, amali kama hii haikubaliwi kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kuanzia mwanzo imejengewa kwa msingi mbovu wa ria. Hali ya pili ni kuwa akifanya kile kitendo kwa ikhlas kisha ikaingia ria katikati, bimaana kwa mfano alikuwa yofanya ibada fulani katikati yake ikaingia ria, hii haitoki katika hali mbili. Hali ya kwanza ni mtu kujaribu kuifukuza ile ria katika moyo wake, akapigana na nafsi yake ili kuondoa ile jambo la kujionyesha ndani ya moyo wake. Huyu yuko katika jihad na nafsi yake. Katika hali kama hii, amali yake huyu itakubaliwa kwa sababu yupigana na nafsi yake ili awe na ikhlas. Hali ya pili ni kuwa aendeleze ile ria mpaka mwisho ile amali. Amefanya amali nusu kwa ikhlas kwa mfano, kisha ile nusu ya pili akaendelea na ria mpaka mwisho. Katika hali kama hii itakubaliwa katika amali yake ile sehemu ya mwanzo peke yake ambayo ilikuwa na ikhlas. Ama ile sehemu ya mwisho ile ambayo ilikuwa ndani yake ni kujionyesha, ile haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa riyadhu billah. Kisha hali ya tatu ni kuwa iwe ile ria itamjia baada ya yeye kufanya ile amali, baada ya yeye kuifanya ile amali. Kwa mfano, alikuwa yuwaswali, akaswali, akamaliza swala yake, akatoa salamu. Akishamaliza pale ndio ikamuingia katika moyo wake ria, ashamalizana nayo ile ibada. Ile ibada inkamilika. Nasema katika hali kama hii haiathiri ile ria ile amali, kwa sababu haiko katika ile amali, bali imekuja baada ya ile amali. ومن فوائد النية أيضا أنها تميز الأعمال الصالحة بعضها من بعض، تميز العملين، مثلا يعني شخص مثلا يصلي صلاة العصر وآخر يصلي وقت العصر صلاة الظهر، فأنت إذا رأيته تظن أنه يصلي العصر، لكن هو ما أراد هذا، إنما أراد الظهر لأنه فاتته. فالذي ميز العمل هو النية، هذا نوى أن يصلي العصر لأنه في وقتها، وهذا نوى أن يصلي الظهر لأنه فاتته. فالنية تميز بين الأعمال الصالحة. مثلا إنسان صام يوم الاثنين مثلا صيام نافلة، معتاد أنه يصوم يوم الاثنين، وآخر صام يوم الاثنين قضاء عليه قضاء أيام من رمضان فصام الاثنين، الذي ميز بينهما النية، هذا صام لأنه أراد الاثنين نافلة وذاك الصام أراد القضاء. فالنية تميز الأعمال الصالحة بعضها من بعض. نعم. katika faida za nia taja shekhe ni kuwa nia inapambanua amali njema baadhi yake kwa nyingine, bimaana amali mbili zinazofanana kile kinachotofautisha ni nia. Kisha akapiga mifano. Kwa mfano, waweza kupata watu wawili waswali wakati wa salatu al-asri. Mmoja akawa yuwaswali ni salatu al-asri kwake yeye, na mwingine yuwaswali yuwalipa dhuhuri, pengine labda alipitikiwa dhuhuri, kwa hiyo yuwalipa. Kile kilichotofautisha baina ya kuwa huyu yuwaswali al-asiri na huyu yuwaswali dhuhuri nini? Ni nia tu peke yake, sababu ile swala nzima yafanana, huwezi kupambanua baina ya kile kitendo kikiona kwa dhahiri yake, lakini kinachotofautisha ni nia. Na mfano mwingine, kwa mfano kufunga siku ya Jumatatu. Tunajua sisi kuwa ikiwa si Ramadhani, kufunga siku ya Jumatatu ni sunna. Lakini watu wawili wakafunga, mmoja akafunga Jumatatu kwa kuwa ni sunna, na mwingine akaifunga ile ile Jumatatu kwa ajili ya kulipa siku iwadaiwa ya Ramadhani. Wote wawili hawa wamefanya nini? Wamefunga. Kinachotofautisha baina ya funga hizi mbili nini? Ni nia. Na mfano kama huu utaupata katika mambo mingi sana. Kwa mfano, mpakaji rangi aenda pale mahali pa kutawadha, aosha mikono yake, uso vile vile, yani labda ameathirika na ile rangi. Wewe ukimuona katika dhahiri unaweza kufikiria fa nini yatawadha, na pengine aende kama vile udhu unavyokwenda, kumbe mtu ajisafisha rangi. Na mwingine aweza kuwa iwaoga, wewe mwenyewe waoga, ile ile josho yako waweza kuoga kwa ajili ya joto, joto limekuzidia ukaoga, na josho kama ile ile ukaoga, lakini kwa nia ya kuondoa nini janaba. Kitendo ni kile kile kimoja, lakini kinachopambanua hapa nini ni nia. Na mfano kama huu ndivyosema ni mingi sana katika mambo mingi sana. Rakaa mbili za kabla alfajiri, unaona kuna mtu yaswali rakaa mbili vile vile na mwingine yaswali nini alfajiri. Inaotofautisha baina ya hizi rakaa mbili za sunna na hizi rakaa mbili za alfajiri nini? Ni nia. Kwa hiyo nia yapambanua baina ya ibada na nyingine inaofana, kitendo kingine kinachofanana nacho na wala sio nini, sio ibada, au ibada moja na nyingine, kutafautisha tofautisha na nini na nia. Naam. ومن فوائد النية أنها تميز العمل إذا كان قربة يتقرب به العبد إلى ربه، وبين العمل إذا كان ليس قربة، يعني تميز العبادة من العادة. العبادة هو القربة، والعادة ليس قربة. مثلا إنسان يعني في العشر الأواخر جلس في المسجد بعد صلاة الفجر ناول الاعتكاف، وآخر في العشر الأواخر جلس بعد الفجر لأنه دائما بعد الفجر يجلس في المسجد، له عادة يجلس بعد الفجر، فليميز بينهما هو النية. شخص كل جمعة يغتسل لأجل صلاة الجمعة، هذا عبادة، وآخر كل جمعة يغتسل لأجل النظافة فقط، عادة له لأجل أن يتنظف، وهذا فرق بينهم أيضا النية. فيتفرق بين العبادة وبين العادة ما اعتاده الشخص وبين ما كان عبادة يعني قربة. نعم. Sheikh asema tena kuwa pia katika faida za nia ni kuwa nia yapambanua baina ya kitendo ambacho mja jikaribisha nacho na Allah subhanahu wa ta'ala, na kitendo kama kile kile lakini mtu akifanya kwa ajili ya ada, yani kawaida yake yafanye hivyo. Kwa mfano asema katika kumi la mwisho mtu ameingia itikaf baada ya swala ya alfajiri, ameingia itikaf ile kumi la mwisho baada ya swala ya alfajiri, kwa hiyo akakaa pale msikitini. Na kuna mwingine ni ada yake yeye kukaa tu pale msikitini baada ya salatul fajr huwa yukaa, lakini si nia yake ya itikaf. Inaopambanua baina ya vitu viwili nini? Inaopambanua ni nia. Kadhalika mtu amezoea kila ikifika Ijumaa yeye aoga kwa ajili ya salatul jumaa, yani ile sunna ya kuoga kwa ajili ya salatul jumaa. Na mwingine aoga kwa ajili ya usafi tu, yeye aoga kwa ajili ya usafi, ni ada yake kifika Ijumaa mwenyewe aoga vizuri kwa ajili ya usafi wake tu. Katika hali kama hii, kilichotofautisha baina ya josho hizi mbili kuwa hii ni ibada na hii ni ada ni ile nia iliyoko baina ya hivi vitendo viwili. Kwa nia pia yatofautisha baina ya ada na ibada. Inawezekana kuwa vile vitendo katika dhahiri ni kile kile, lakini huyu afanye ni ada yake na huyu mwingine afanye kwa nini ni ibada. Naam. لعل في هذا كفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تشكى أبو شام، بارك الله فيك.